بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطالعنا آيات اليوم عظمة الوحدة في دين الله، فنحن أمة الإسلام أمة الوحدة، وكيف لا نعد متحدين والله قيض لنا قبلة يستقبلها الناس كل يوم 5 مرات يتوجهون إليها متبتلين إلى الله فاطر السماء والأرض. أفتتحد جهتنا وتتباعد قلوبنا؟ إن الله اختار أمتنا وفضلها على سائر الأمم لما أناط بها من تكاليف وشرفها بأحكام التزمتها، وليس تفضيلنا لاسمنا وانتسابنا، بل لكوننا أمة الوسط في سلوكنا وحياتنا، في شهادتنا على الناس جميعا يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فنقيم العدل والقسط بينهم، ونحكم على شعاراتهم وتقاليدهم، فنبين ما هو حق منها وما هو باطل. هذا هو شأنك أيها المؤمن، وهذا هو دورك الريادي الذي فضلك الله به، فعلام نتخلى عن هذه المكرمة ونميل كل الميل مع التيارات الآسنة التي تحط من قدر الإنسان وتسلبه كل خصال الفضيلة. كيف يتبع المؤمن كل ناعق ويقلد الآخرين تقليد القردة المضحك؟ إذا تخلينا عن مكانتنا فأنى لنا أن نكون شهداء الله يوم القيامة على الأمم، وكيف نستحق شهادة الخير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخي الحبيب، جاءت أحكام الإسلام لتصفي القلوب من شوائب الشرك والإثم، ولتكون السريرة نقية خالصة من الكدر، ولتجريد القلوب من التعلق بغير هدى الله، ولتخليص النفوس من كل نعرة وعصبية لغير منهج الإسلام. ولقد كان تغيير جهة القبلة تدريبا على ترك التعلق بغير الله سبحانه، فقد نزع الله المسلمين الأول من الاتجاه إلى البيت الحرام نزعا مع شدة تعلقهم بالبيت الذي طالما نظروا إليه نظرة تعظيم، ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية، وليكون ارتباطهم بالكعبة ارتباطا بمن أمر بالبيت فبني، لا ارتباطا بالحجر وغطائه. وعندما تعلقت القلوب بخالقها تربعت أمتنا على القمة بين الأمم، وفرضت نهجها وقيمها، لأنها قيم سماوية، ولا رجوع لها لتلك المكانة السامقة إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى والعهد الذي بينها وبين الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخ الكريم نأتي اليوم إلى مبحث مهم من مباحث علم التجويد إنه مبحث صفات الحروف هذا المبحث له مكانة مهمة جدا في هذا العلم إذ به تقاس براعة القارئ الصفة في اللغة هي ما يحل بغيره وتكون الصفة معنوية كالعلم والجهل والفرح وتكون حسية كالسواد والبياض وغيرها من الصفات التي تقوم بالإنسان أما تعريف الصفة في اصطلاح علماء التجويد هي كيفية تعرض للحرف حال نطقه في مخرجه كيفية تعرض للحرف حال نطقه في مخرجه فائدة صفات الحروف أولاً تمييز الحروف المشتركة في المخرج بعضها عن بعض وذلك لأن كل حرف شارك غيره في مخرجه لا يتميز عنه إلا بالصفات فالطاء والدال والظاء والذال والصاد والسين كل هذه الحروف تخرج من مخرج واحد ولكنها تتميز عن بعضها بالصفات كالتفخيم والترقيق والهمس والجهر مما سيمر معنا إن شاء الله فمخرجها لا يميزها عن بعضها إنما تميزها صفاتها ثانيا تمييز الحروف القوية من الضعيفة لمعرفة ما يجوز إدغامه وما لا يجوز فإن الحرف القوي لا يجوز إدغامه بالحرف الضعيف كالذال والظاء فيصح إدغام الذال بالظاء لا العكس مثال ذلك قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا فتأمل كيف دخل الحرف الضعيف وهو الذال بالحرف القوي وهو الظاء ولا يصح العكس مطلقا ثالثا تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج فيجب مراعاة صفات كل حرف ليحسن النطق به أما الفرق بين الصفة والمخرج هو أن المخرج يبين ماهية الحرف وكميته، أي مقداره، فلا نزيد فيه ولا ننقص. وأما الصفة فإنها تبين كيفية الحرف عند النطق به، فالمخرج هو موضع ظهور الحرف في الفم أو الحلق أو الشفتين. وأما الصفة فهي تعبر عن شكل الحرف حال النطق به من ترقيق وتفخيم وغير ذلك مما سيمر معنا إن شاء الله. أقسام الصفات: صفات متضادة، وهي خمس وضدها خمس فتصير عشرة، وهي الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإذلاق وضده الإصمات. وأما الصفات غير المتضادة هي سبع صفات: الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، وسيكون لنا وقفات تفصيلية مع كل هذه الصفات في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله تعالى. نقف الآن أيها الإخوة مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نطبق على آياتها أحكام التجويد وننبه إلى محاذير التلاوة من خلال الملاحظات العملية. الملاحظة الأولى: لا بد من الانتباه إلى التفريق بين حرف الصاد وحرف السين من قوله تعالى صراط مستقيم، فالصاد لها صفة التفخيم والسين لها صفة الترقيق كما سيمر معنا. الملاحظة الثانية: انتبه أخي القارئ إلى لفظ كلمة ليضيع من قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالياء مخففة وليست مشددة، فحاذر أن تقرأها ليضيع، فهذا من اللحن الجلي كما مر معك. والملاحظة الثالثة: حاذر من حذف حرف الواو من قوله تعالى فولوا وجوهكم، أي احذر أن تقول فولوا وجوهكم، والصواب فولوا وجوهكم، وهذا ما يسميه القراء بتر حرف المد. الملاحظة الرابعة: انتبه إلى إتمام الحركات وانطقها بشكل صحيح، حيث تضم الشفتان عند نطق الضمة وتفتحان عند نطق الفتحة ويخفض الفم عند نطق الكسرة، فيجب عدم بقاء الفم على هيئة واحدة عند النطق بالكلمة، بل يجب مراعاة هيئة الفم حسب كل حركة في الكلمة. فمثلاً عند قراءتك لقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يجب أن تتغير حركة الفم حسب حركة الحرف من ضم إلى فتح إلى خفض وهكذا دواليك. في ختام لقائنا يطيب لنا أيها الإخوة المشاهدون أن نقف وقفة تأمل في بلاغة القرآن الكريم. يقول عز من قائل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء جمع سفيه، وهو صفة مشبهة تدل على أن السفه غدا سجية من سجايا الموصوف، وهذه الصفة لا تطلق إلا على الإنسان، فلما قال ربنا سيقول السفهاء من الناس ولم يكتفي بي سيقول السفهاء؟ وما فائدة وصفهم بأنهم من الناس طالما ذلك معلوم؟ إن فائدة وصف السفهاء بأنهم من الناس مع كون ذلك معلوما هو التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة، بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء. فإذا قسم نوع الإنسان أصنافا كان هؤلاء صنف السفهاء، وفي هذا إيماء إلى أنه لا سفيه غيرهم للمبالغة في وزنهم بهذه السمة. ويقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لو قال ربنا وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا لما حدث خلل في سياق الآية ظاهرا، فلما صدر ربنا الآية إذن باسم الإشارة وكذلك؟ صدرت الآية باسم الإشارة كذلك الذي يدل على البعد للتنويه إلى تعظيم المقصودين وهم المسلمون. ومن هذا الباب قول أبي تمام كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. ويقول تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف لإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون لبيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالإيمان أريد به الصلاة، فلما عدل ربنا عن ذكر اسم الصلاة إلى الإيمان؟ آثر ربنا أن يطلق اسم الإيمان على الصلاة للتنويه بعظم الصلاة وعظم قيمتها، فهي من أعظم أركان الإيمان. ويقول تعالى فلنولينك قبلة ترضاها. عبر ربنا عن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للكعبة بقوله ترضاها دون تحبها أو تهواها، للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد الخير، بناء على أن الكعبة أجدر بيوت الله بأن يدل على التوحيد. ولما كان الرضا مشعرا بالمحبة الناشئة عن تعقل اختير في هذا المقام ترضاها دون تحبها أو تهواها أو نحوهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربو عن أن يتعلق ميله بما ليس فيه مصلحة راجحة للدين والأمة.